وسئل ذلك العبد فيه المقدم على الإمام ودعائه إياه للسلام ومن أول من سلم عليه، فقال لم يظهر أن التسليم كان في الزمان الأول. كما قال مالك سئل عن التسليم على الإمام. في بعض العصور كان المؤذن يسلم على الإمام ليحضر إلى السلام، فيقول مالك لم يبلغني في ذلك شيء ولم يكن ذلك في السابق. وإنما الذي جاء كما سينص عليه مالك أن بلال رضي الله تعالى عنه لما ذهب ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قيل له إنه نائم، فما سكت، قال بصوته الصلاة خير من النوم. فانتبه صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا يا بلال، اجعله في ندائك. وسيأتي لعمر أو لمالك أن عمر هو الذي أمر بذلك، والصحيح أنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فأعتقد أن هذا القدر يكفي في هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.